الدين اقول لكم ان الدين على وش اساسا تعليم يعني تعليم مبادئيه ومش عارفين تخيلوا حاجه كويس مستنيين كام ثلاثه مصيبه واخد بالكم فاي اهتمام ده كله على يعني الدفعه كلها لكن اللي بيحصل عندنا في هذا الكلام اولا تصحيح الام سي كيو الكمبيوتر ده طبعا مش حتى هو في الواقع ده اللي بيتم بنشوف اعلى نمره ايه ونرفعها للكل بعض كل ايه اتمنى؟ هذا الكلام احنا بنقوله امتى؟ لو في هارت ليجن. مفيش هارت ليجن بقول ان الهارت نوت ابنورمال راديولوجيكال فايندينج كود بي ديتكتد وخلاص. بعد كده اللنج، لو في حاجه في اللنج هوصفها زي ما هقول في الباثولوجي دلوقتي، هل عندي ريديولوسن شادو وهل ريديولوجين شادو ووقت ايه ووقع ايه والقصه دي كلها. مفيش هقول نو راديولوجيكال ابنورماليتي كود بي ديتكتد في اللنج. بعد كده الجزء الرابع الميديانساين، في حاجه في الميديانساين حاططها ما فيش هقول ميديانساين راديولوجيكال انتري. طيب اخر حاجه في الاكس ريشن اند هارت اللي هو الديافراج، لازم ادي كومنت على مين الديافراج في حاجه ولا ما فيهوش حاجه. كويس، ده الديسكربشن بتاع الراديولوجيكال فايند. النقطة الأخيرة اللي هي رقم 6، في النهاية بقى لازم أقول له إيه هو البروفيشنال دايجنوزس أو ديفرنشال إيه؟ دايجنوزس. إيه ما تقول دايجنوزس كذا أو ده الديفرنشال دايجنوزس ممكن يكون كذا أو كذا أو كذا. في مشكلة؟ في مشاكل؟ طيب، في بعض الإكس رينج ممكن تبقى فيه حاجة كويسة أوي لو انت لفتت اليها، اللي هي ريكومنديشن. ايه ريكومنديشن؟ انت بتوصف ايه؟ لقيت واحد مثلا عنده راديو لوسن شادو في الحته الفلانيه، والله ده ويستر كابسكرايب شادو زي ما قلنا قبل كده، ممكن يبقى كونسيستنت نيوماتوستيل او كونسيستنت نيوموتورك، اقول ان انا ريكومند ان اعمل لاترال فيو او سي تي للشادو. في مشاكل؟ يبقى كل ريكومندد ان اعمل كذا كذا عشان اقدر افرق دول منين؟ من بعض، بسميها ريكومنديشن. ده الكل راديولوجيكال ريبورت المفروض ايه؟ تكتبه. وبعد كده بقى اشوف السؤال اللي مكتوب لك ايه؟ غالبا السؤال على الموضوع نفسه. يبقى حاله نيمونيا مثلا، لوبر نيمونيا، ممكن تلاقي السؤال اللي تحتيها يقول لك والله ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل في الحاله دي بس. ممكن تلاقي السؤال يقول لك ايه الكلينيكال برزنتيشن اللي ممكن يجي العيان ده بيها. ممكن تلاقي السؤال اللي تحتيها ايه هو التريتمنت بتاع الحاله اللي قدامك ده ايه؟ واتفق حاجه لها علاقه بالايه؟ بالموضوع. في مشاكل؟ يبقى دي الفاينل المفروض هتكلم عليها في الاكس ريشن. انا بقول اهو احنا دلوقتي امبارح لما جينا اتكلمنا في هذا الموضوع قلنا في النهايه المفروض الطالب ياخد وقت كافي على الاكس راي، يعني 7 اكس راي مش اقل من 5 مينتس. مش اقل من 5 مينتس. اول حاجه بقى بالنسبه لنا اكس راي مش هتبقى انا هرجع النقط بسرعه عشان نشوف الابنورماليتي بسرعه. اول حاجه في الاكس راي ستة اضعاف وكلهم بلين اكس راي، ده نوع الاكس راي بتاعتك. البارت اكزامن ستة اضعاف، الفيو كلهم اسرع انتيرو ايه؟ دي. طيب عيان سنترالايز ولا ايوه اربع نقط فدي ابو في الاول ما فيهوش مشاكل. سيبهم في الاحمر. بعد كده قلت ابدا ابص على البورد، ادي هنا البورد كلها ابص عليها بسرعه. نو ابنورماليتي كود بي ديتكتد ان دي بودي كده. بعد كده الهارت، قلت ده اللي هو الهارت. قلت في الهارت بيهمني يا ترى اول حاجه الجزء طيب بتاعه ايه؟ ليموكارديا ولا ديكستروكارديا؟ ليموكارديا ولا ديكستروكارديا يبقى في لاند مارك في الاشعه. المفروض يبقى حاطط درايف على الناحيه اليمين او ارجع على الناحيه الشمال او علامه مجهوله الهويه حاططها اي علامه يبقى دي اعتبارا عندنا بتقطع على الناحيه اليمين. اليمين قلنا بيحطوها على الناحيه اليمين. طيب المفروض العلامه على الناحيه اليمين لو غير معلومه في الهويه بمعنى كلمي احط اي وار ال ده اس ايا كان. المفروض الليبر شادو يمين قلت لا يبقى الليبر، ولو العينات قصدي ممكن اشوف كاتر كتير قابل على ناحيه مين الشمال. طيب المفروض الابيكس اوف ذا ارت اللي هي لور موست اوتر موست بارت اوف ذا تارجت شادو تبقى على ناحيه مين الشمال. ده نورمال بوزيشن طبعا. هشوف الشعار دلوقتي هلاقي قصه مختلفه، هنلاقي ان الابيكس من ناحيه مين باليمين في حالات الاكسوكارديا. في حالات الاكسوكارديا ما تقدرش تقول ان غير ان لو في كارديوميجا يبقى لا، لكن ما تقدرش تقول مين اللي كده ليه، لان الاناتومي عندك ايه؟ مختلف، ما تقدرش تقول ده رايت ولا ليفت ولا فينشر كورس. طيب يبقى اول حاجه البوزيشن اوف الهارت عرفنا النورمال بوزيشن هو زي ما احنا شايفين الهارت فيكس تو رايت ساين. بعد كده يا ترى الهارت فيه ولا لا؟ النقطه الثانيه هنفترض الهارت في عندي كارديوميجري ولا لا؟ قلت هعرف ازاي في كارديوميجري؟ انا كده كده من الادوات اللي معايا وانا رايح اللي هي الماسوره. في الماسوره اللي معايا بقيس الترانسفيرس دايناميك او الهارت من اول على طول ايه؟ قد ايه؟ من اول هنا مثلا الاول هنا. وبعد كده الترانسفيرس دايناميك او الترانسفيرس من اول على نقطتين قد ايه؟ ونشوف لو الضغط عندي اكثر من 56% من الترانسفيرس دايناميك او الترانسفيرس يبقى الواد عنده ايه؟ كارديوميك. النقطة الثالثة مين اللي كده؟ اتفقنا قبل كده ان الرايت بوردر والهارت الاول المفروض يبقى على الرايت بوردر اوف ذا فيرتيبرا. الهارت ممكن يبقى بره الرايت بوردر اوف ذا فيرتيبرا مسموح فيه ايوه اكثر من نص سم لا، يعني ممكن يبقى بره الرايت بوردر اوف ذا فيرتيبرا ايوه، لكن مش اكثر من ايه؟ من نص سم. لو اكثر من نص سم معناه ان كل ده ايه؟ كبر. طب ايه اللي موجود على الرايت سايد؟ قلنا عندنا الرايت بوردر اوف ذا هارت الثلث التحتاني رايت ايديم، الثلث الوسطاني سندنج او وضع الدبت الفلاني سوبيريور بينا كده. في الامتحان اقصى حاجه بيبقى لي مين؟ اللي هو عندي الرايت هيد. اللي هو هيد طيب بعد كده الليفت بورد. الليفت بورد احنا بنقارنه بمين؟ بالانتيريور انتركوستال سبيس. الانتيريور انتركوستال سبيس احنا قلنا كريبس، احنا شايفين جزء ده مالناش دعوه بيه. قلت ان هو واضح اولى لان من الريبس اللي من ورا لقدام. ده الفيرست ريب بيبقى عند مستوى الكلاوي تحتيه فيرست سبيس قصاده كده الاول. ده السكند ريب تحتيه سكند سبيس قصاده فالمونيتور. بعد كده اللينس رئاسه السيرف قصاده لينس ايه؟ اتيا. وبعد كده الايبس نعرف مكانها فين في اي سبيس وهل هي او سايز ميكرا ولا لا. طيب قلنا المفروض الاورطه يبقى بره الفيرتيبري نص سم، وقلنا دي حاجه بديعه لان المفروض تختلف حسب الايج. الاورطه نص سم بره الليفت بورد والفيرتيبري. الفالمونري يبقى كام؟ يبقى سنتي، كل ما انت تزود نص سنتي. الليفت ايديا يبقى سنتي ونص. اي حاجه اكتر من كده معناها ان الشيبر هنا ايه؟ كبر. بعد كده الايبس، الايبس هنا اهي لور موست اوتر موست. بشوفها في اي سبيس، انا عندي ده الثالث سبيس، ده السكند، ده الثيرد، ده الفورست هنا في الفورست ايه؟ سبيس. بالنسبه للميكرا ميكرا لاين، ادي الميكرا ميكرا لاين. اف ده ميكرا ميكرا ايه؟ لاين، يبقى في الفورست سبيس ادي ايه؟ ميكرا ميكرا لاين. قلنا زمان ايه نورمال بوزيشن اوف ذا ايبس؟ الاطفال والله اللي هو اقل من سنتين فوق او سايد اللي هم من سنتين لسبعه يبقى في الفورس سبيس اف ذا ميكرا ميكرا لاين، يبقى الواد ده تقريبا من سنتين لايه؟ لسبع سنين. تمام؟ بعد كده بيبقى في الفيفت سبيس من سايد ذا ميكرا ميكرا لاين اللي هو فوق سبع سنين. لقيت الايبس شفت الاوتبورد حسبت ان العيال لو لقيت الفيلم هيبقى الجمهور مش هيك والله هقول له الايبكس في المكان الفلاني او سايد او السايد او النص دي. لو الايبكس شفت الاوت بورد في نفس السبيس يبقى ده فايف متر على طول. لكن لو شفت الداون اند اوت ده يا ليفت يا باي فكر نعرف ازاي قلت في عندي هانج لقايه ما بين الفاص وما بين الدايفراج. الهانج دي بنسميها كارديو ايه؟ كارديو برينك انجل. الكارديو برينك انجل دي لو لقيتها حدود يبقى ده باي للتريكولا، ده في حاله ما يكونش شكل الدايفراج ايه؟ اند اوت. لكن لو لقيتها مفيوز يبقى ده ليفت فنتريك ايه؟ فقط لا غير. بعد كده الجزء الاخير في الهارت كومنت اللي هو اللانج فاسكولاريتي. اللانج فاسكولاريتي بتبان درجه تفرقه الشكر طبعا هتبقى انت جنب الفانوس الدنيا واضحه. لو الفاسكولاريتي قلنا في الميد لانج زون اللي انا بشاور عليها دي ان احنا قلنا المفروض لو جيت من هايلا مطلعت كده وخدت ثلاثه لاينز مثلا ادي واحد وادي اثنين هات اللانج الى اين اللانج زون ميد لانج زون او ذا لانج زون. المفروض الميد لانج زون الفاسكولاريتي تتشاف بس ايه تركيز كامل. من اول واحده انت شايف فاسكولاريتي في الميد لانج زون يبقى هنا فاسكولاريتي ايه؟ عاليه او زياده. يبقى معناها دلوقتي يبقى عنده نهره او عنده ايه؟ كونجيشن. هو والله زياده في اللانج ايه؟ فاسكولاريتي. بعد كده اللانج هنشوف الباثولوجي بعد شويه في اللانج والكاتيجوري. الجزء ده بتاع اللانج. بعد كده في الساينس هو الجزء ده. بعد كده الليفر اسف الدايفرام هو الجزء ده. تمام؟ يبقى احنا عرفت ازاي ابص على كل حته لوحدي. طيب ايه الانورمالي اللي ممكن اشوفها؟ ادي اول اكس راي اهيت. شوف الكلام ده كذا مره. لو بصيت على الاكس راي زي الاكس راي شفت النهار بصوا على السي ريفيو العيال في نص السترلايز. ليه النص سنترلايز تو كافيتي از نوت ات ذا سيم ليفل. بعد كده نو بولي ابنورماليتي ديتكتد، مفيش اي مشاكل في البون. بعد كده الهارت. لو جيت بصيت على الهارت ادي العلامه هي في الناحيه اليمين. الابس اوف ذا هارت من ذا رايت سايد، يبقى الواد عنده ايه؟ ابس تو كافيتي. طيب يا ترى الايسوليتد ولا سايتوسي فيرسس نوتاتس ولا اكوايرد الابس تو كافيتي؟ والله ما ينفعش يكون اكواير. ليه؟ لان لو حاجه اكواير يبقى اكيد حاجه على الشمال دقه او حاجه على اليمين شاده. هنا لا في حاجه دقه ولا هنا في حاجه شاده. يبقى في كونجنتال. يبقى الكونجنتال دي انسوليتد وباسايتس. هذا بص ادي جاستريك اير بابل هنا موجود على الناحيه اليمين، ادي ليفر موجود على الناحيه اليمين الشمال، معنى ذلك ان كل حاجه مش في مكانها. يبقى الواد عنده ايه؟ سايتس انفرسس توتال. يا ترى في كارديو ميكل ولا لا؟ حديث الترانسفيرس دايركتر وكارديو ترانسفيرس دايركتر ده شايف هنا مش هتلاقي في كارديو ميكل. كويس؟ ليه؟ لان السادس فيرسس سادس تقريبا شخص نورمال بس كل حاجه عنده ايه؟ معكوسه. تقريبا حاطط انها تلاقيه نورمال بس الفكره ان كل حاجه مش في مكانها. يبقى الواد عنده سايتس فيرسس وكده. بعد كده الضغط مفيش اي اقدامات تتكتب في الضغط. الميديا مفيش مشاكل. الدايفرام مفيش مشاكل. شوف عديت على الباقي بسرعه وقلت كل حاجه نورمال نورمال عشان اعرف ان انا ايه؟ ان انا بصير. طيب بعد كده دي تبص على الاكس راي تاني. لو جيت بصيت على الاكس راي دي ادي العلامه اهي بتلبس وتغير في نفس اتجاه العلامه برضه الواد عنده ايه؟ اكس وكارلي. في حاجة هنا لا مفيش، في حاجة هنا شادة مفيش، يبقى دي حاجة ايه؟ كونجنتال. كويس؟ طيب الواد عنده ريكسوكارديا، يا ترى الكونجنتال ريكسوكارديا دي عايز ريكس ولا سايتس انفرسس؟ نعرف ازاي؟ نبص على الليفر. لو بصيت هنا فين الكاستريك البابل الولد؟ يمكن راضع عنده كل الضغط مش فاهم الكاستريك البابل، مش عارف يحدد الليفر من الكاستريك البابل. في الحاله دي بقول له ان عندي ديكسلوكاردي. الديكسلوكاردي دي كونجنتال بس اي كان ديفرنشيت. هل هي كونجنتال ولا ايزوليتد؟ ليه؟ لان كانسر الكاربابل از نوت كارديولوجيكلي فري. كويس كده؟ لازم اكون واضح في الكلام. فحد يقول كده هو انا اتهيأت دلوقتي ايه؟ الليفر يبقى ده ايزوليتد مش عارف ما يتهيأش. الكلام ده واضح ان انت بتتعامل مع صوره. إذا ما كانش فيه يقين قدامك ما تتكلمش، تتكلم على حاجة الواقع ما فيهاش جدال في الإكسرائيل. طيب بعد كده اللحم هنا فيها بصل ومية واضحين معاهم المية بيت اللحم. بعد كده لو جيت بصيت على الاكس راي قال لي بص هنا ادي العلامه هي على الناحيه اليمين الديفيسيت هذا اللي شايفين في نفس الاتجاه العلامه لو بصيتوا الواد عنده ديكسلوكارديا بس ديكسلوكارديا هي اكواير لازم نسمع اكواير ادي هنا اولاد الرايت كوبي بس الدايفران وادي الليفر خلاص وشايفين الليفت كوبي فين عالي جدا فالمفروض ان الرايت كوبي ده اعلى من الليفت كوبي ده حوالي 1 بين هنا وضع الليفت كوبي ده اقعد فوق طلع بيقول ليه لو بصيتوا قال بس قال لي اسف بس اللوز بتاع الدايفران طبعا هنا ولا الدايفران فوق ان الواد عنده ليفت سايدد دايفراجماتيك كافي فولد الديبرشن في الليفت سايد الثوراكس عمل بوشي فور الهارت ايه اوفر تايم عملت لي اكواير ديكسترون كارد بعد كده في عندي حاجة عندنا ستيبل كونفيجريشن زي دي بلين اكس راي تعالوا نقطع شيرت عن بعض بوستر عن زيرو فيو العالي اللي قدامي ده كان كرابايت زي الفل مفهوش مشكلة الراديولوجيكال فايندنج ده انا شايف أول حاجة الهارت البوزيشن اوف ذا هارت كان نوت بي ديترمند أول حاجة السؤال بتاع الحظ اللي أنا هحكيله هل حد هنا يقدر يقول الحظ ده شمال ولا يمين؟ ده البوزيشن أوف الحظ كان نوت بي ديترمند الحظ نيرلي سنترلايز طيب النقطة الثانية في كارديومتر النقطة الثالثة عنده ستيت بوردر بمعنى ايه؟ اكيد مرسوم بآلات رايت وليفت بوردر النقطة الرابعة الكارديو بريك عندي على ناحيتين ايه؟ اكيوت بالضبط الاسكولات عندنا هنا زيادة بتوعي في شغل كويس؟ ده specific configuration بسميه inverted cross shape ايه؟ appearance ده لازم اقول عليه massive pericardia ايه؟ طيب بعد كده مفيش اي انورمال في المخ ميديا ساينا زي الفل الدايجرام زي الفل البول زي الفل كل حاجه كويسه كده مفيهاش اي مشاكل طيب ايه الدايجنوستس اللي انا شايفه ده ماسس بريكارديا دي بيقول هتلاقي تحت السؤال غالبا تحت الاكس راي ازاي هيقول لك ايه هي الدايجنوستيك كلينيكال ساين طيب ايه the most common causes of this condition مثلا ايه اسباب الريكارديا دي مثلا ايه او ايه الدايجنوستيك كلينيكال ساين اللي هو بتاع لكم فين في الورق الدايجنوستيك كلينيكال ساين بتاع الورق ده ايه اول حاجه هي بقى عيان ستريس يعني ده بتاع انا لابس كده عارف كل الدايجنوستيك ايه الدايجنوستيك الفريال بوزيشن بعد دي مكتب قدام ولما اجي اسمع الاقي عنده ديستنس حاط ايه بعد كده ايه من اسبابها؟ اوعى تنسى الكوفي سندروم على راس القائمه، اهم سبب للناس اللي بيكاد الاكسكلوجن عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الكوفي سندروم، لكن ايه من اسبابها؟ بعد ما بس في مواد الى طيب بعد كده قال واحده ثانيه نفس القصه هي بس هنا مفيش علامة مفيش واحد انا سيبك امتحان احنا اليوم لو واحد عنده انفيرت بلاس شيء تيبيكال لازم يكون مسمعش من الكارتا كويس لكن لو كتبت كارديو ميجا ريبورت فرنش دايجنوز محدش هيقول غلط بس اكيد هنقصد طيب كويس مشكلة كده الاكسجن محطوط. نعم. مش هيفرق معانا هنا العلامة يمين ولا شمال، هنا في كده محطوط صح قدامنا. محطوط صح قدامك معانا. بس لازم هو يحط لك خالص حتى احيانا بيكتب القلب. اه مفيش واحد هيحط لك انا بكتب لك عادي. طب افترضنا كتر على الاكسجن ما لقيتش علامة. اوعى تقول ان ده صح، انت اللي موجود لو صح على ما في ده في شمال واليمين لازم كله وحش. ماشي. بعد كده ارض في نفس القصه انفاز الاطلاق بتاع الاخر ايه؟ بتاع اليمين. نيجي للاكسترين اهي. ادي عندي العلامه اهي اليمين اهي. كريم اكسترين شاسع القطاع اسره كتير وفيو. العلامه بتاعت السنترالايز ان التو كلاريتي الاساسيين لازم. طيب ايه الرايدولوجيكال فايندينج؟ اول حاجه البورد سكيلتون 3 والمشاكل. بعد كده في الارض ديمو كاردي صح كده؟ وقت شمال. الحاجه الثانيه كان عندي كارديو ميكانيك. النقطة الثالثة من اللي كبر الرايت بوردر مفيش حاجة خالص. الليفت بوردر هنا بتكلم أورطة. فالمر الرمل هنا كبير. الليفت إيه الحتة دي كبير. الإيه شيفت داون أند إيه؟ أند أوت. أظن إحنا عندنا الكلام اللي هو اللي فات الوصل للسكس سبيس. سكس سبيس إزاي؟ ده عند مستوى كلامك اللي فات ده أهو. اثنين الثالث الرابع الخامس السادس الوصل للسكس إيه؟ سبيس. طيب الكاربوجينيك انجل في الاكس راي بتاعته اللي احنا شايفينها مش شايفينها ليه؟ لان في هنا في الاكس راي هنا حاجات مبوظه الانجل. الانجل مش شايفها بقول له ايه؟ شيفت داون اند اب اند اوت. لكن الكاربوجينيك انجل اوف ذا ليفت سايد كان نوت بي سين. انا مش عارف اشرحه فما اقدرش اقول ده ليفت فنتريكل ولا ده باي فنتريكل. بعد كده اللي انتم شايفينه ده نقطة سكولاريتي. ده باتش. باتش اوف نيمونيا. من الباتش اوف نيمونيا اللي بتبقى موجودة في الايلاند بيسموها ايه؟ انترستيشال نيمونيا. يبقى في اللانج كان عندي انترستيشال ايه؟ نيمونيا موجودة. بعد كده في الميزانتايا ما فيهاش حاجة، الدايفران ما فيهوش حاجة. أقوم كاتب تحت. إيه هو البروفيشنال دايكنوزس النقطة الثالثة؟ والله الولد أول عنده انترستيشال نيمونيا ومعاه كارديوميجا دي. بوستيشن هنا معاه ايه؟ كارديوميجا. ايه اللي يعمل الاثنين دول مع بعض؟ اقول له اول حاجه انترستيشن نمونيا دي فايرال ولا بكتيريال؟ فايرال بس. ممكن يكون عنده فايرال مايكارديتس. النقطه الثانيه ممكن يكون عنده كاردياك فيجن من الاصل وهو البريدسبوزنج فاكتور اوف ايه؟ اوف نمونيا. ده اللي بيتكتب تحت هذا الجزء. ماشي كده؟ طيب. نعم. تاني. انا بقول دي فايرال نيمونيا ومعاها كارديوميجا. يبقى ممكن يكون الفايرال انفكشن عمل فايرال مايكروسايتس او ممكن ان الارض في ليجن ويز سبب نيمونيا. اكسترين زي كده. قلنا دي حاجات عايز فايرال اللي موجود او عمره شهور يعني. ليه شفت انا بقى بصر عن زيرو فيو. بس هنا لو قلت شفت انا صارت وبصر عن زيرو فيو او شفت انا صارت كده وكده. لا. انت عندك شاست وقارت وابدومن. كان صار عن كل. كويس كده؟ طيب بصر عن زيرو فيو. سوري ايه بقى؟ اول حاجه العيان النص سنترالايز الاول. صح كده؟ البون سكيلتون مفيش حاجه مكسره ولا شيء ليه مش شايفه. الهارت لو بصيت على الهارت، الهارت شمال ومش كبير ما عنديش كارديو بيجر. النقطه الثانيه اللي باين هنا اهو ده مكان البالمونري ارت سكند سبيس. البالمونري ارت المفروض يبقى بره الليفت بوردر اوف ذا فيرتيبري كام؟ صف هنا قبل نص سم في هنا اكسجريشن ويست وده ايه؟ وده هارت. اللاند فاسكولاريتي مش شايف حاجه، اللاند سودا خالص عند باقي ايه؟ اوريجين. ده الكونفجريشن بتاع مين؟ بتاع مين؟ بالظبط كده بتاع الفالوس ترابي. فبقول ده سبيسيفيك كونفجريشن اوف ايه؟ فالوس ترابي او كان ابو هارت. لا مش شرط. طبعا مالكش دعوه بكل ده تحت، الكريم مش هتنزل لان معاه بقى يعني في الموضوع مين؟ الجول القصة الثانية، لكن اللي بتدعي بس القصة الحاجة هنا فقط فاكرة ماشي كده. طيب طبيعي تريد هاي التواجع ننزلها حال ما نقص دفع ونقصش الإشاعة، لكن نجيب حتة بلاستر ونقص الجزء ده طيب عشان انت تكون بس على قلبك بس ماشي. طيب بعد هنا نفس القصة بلان اكس ايه ستة انطلاق هو يمثله ديود العيادة بتاعي سنترالايز شوينج ايه الارض هنا ليكو كافية ارض شمال عندي كارديو ميدالي لو داس الترانسفيرس نعمل له البقاء كارديو 57% لو بصيت على رايت بوردر مين اللي كبر هلاقي هنا رايت اتريا كبير كل الحاجات اللي على الريت بوردر كبرت على الاورطه يعني هنا بالمونري كبير هنا اتريا كبير الكبت هنا مات ادي الفيرست سبيس ذا سكند ذا ثيرد ذا فورث ذا فيفث ذا سيكس وصلت السيكس سبيس والانجل اوف بيوتي معاها جبت ايه؟ بس المهم هنا عندي ستريت ترانسبورت ده اللي احنا بنقول عليه مايكروليزيشن او كونفيجريشن اوف مايكرو ادفانس ديزيز. الافضل في الامتحان اللي جاي ده اهو ان انت تقول كارديو ميجالي كور ديفرنشال دايجنوز افضل تقول ده كارديو ميجالي كور ديفرنشال دايجنوز لان لو قلبي مركز اشعه على اعلى مستوى وبرشته محترمه انا كاتب لك كده في الريبورت يبقى عندك كارديو ميجالي كور ديفرنشال دايجنوز كور ايكو اسيسمنت اعمل له ايكو بقى عشان تشوف ده ايه. ممكن يطلع في عنده روماتيك هارت ممكن يكون نيجلكتد كونسيرت هارت ممكن يكون كارديو اورتي ممكن يكون مايند انكلوجن وقت ما الموضوع هو يعرف يقول لك ايكو اسيسمنت في مشاكل. طيب الاكل هنا اوبتيوس ادي الدافران انا هعمل حاجه وادي البورد نعم لا لا بس مين ماشي وين بعد كده في لانك لانك لانك لانك هنا في ايه الليفت لانك الليفت لانك اللي هنا في بس كورات لو قلت عليها نمونيا بتتحمل قوي وهنا عندنا نمونيا بتتحمل نمونيا من الاخر قلت عليها بروك نمونيا وخلاص مفيش مشاكل اعتدال يبقى ده طالما ما فيهاش حاجه ده فاهم ما فيهوش حاجه. المهم حواليك ده بعت على ايه؟ كوكول. بعد كده ايه البروفيشنال دايكنوز اللي قلت قال دلوقتي الولد عنده ايه؟ كارديو ميجال ومعاه نيمونيا كارديو ميجال ومعاه ايه؟ نيمونيا ممكن تكون الهارت ليجن هو اللي عامل النيمونيا او النيمونيا هي اللي عامله الهارت ليجن بس يبقى هو النيمونيا ممكن تكون فايرال او ايه؟ بكتيريا لو بكتيريا اللي عامل توكسيك مايوكارديت لو فايرال عامله فايرال ايه؟ مايوكارديت. لكن طالما انا كتير الام بي بي وكل حاجه كتيره من الناحيه ده، لدرجه ان احنا كلنا ما وقفش الكومبات عليها بشيء. كل حاجه على الريسك بورد ايه؟ كبيره. يبقى افضل في الحاله دي اقول ان انا عندي كارد وبيجي بور ايه؟ ديفرنشال دايكنوز. طيب بعد كده لما تيجي تطلعني ده تمشي انت بتشهد ايه؟ ما في حد قال عليها بس كلاس عشان كده الضرر هنمشي مفيش مشاكل. المهم ما تجيش على حته زي كده وتقول والله الريكتر ده ليه مثلا يبقى حاجه في الشد تمام؟ يبقى بتتكلم على حاجه فين؟ في الشد. نعم؟ هو عشان المقاطعه دي. خلاص طب يا بعد كده الدفتر ما فيهاش حاجه وقت الترجمة ما فيهوش حاجه. يبقى كارد لوبين الفول ديفرنشال دايكنوزس مكتوب عندكم ديفرنشال دايكنوزس. طيب الثلاث ريفيو وفي ثلاث ريفيو باريوم از وات. طيب قلنا نورمال الاسوفيجاس لو في ثلاث ريفيو يبقى طبيعي ده طبيعي. قلنا المفروض في مسافه ما بين الاوسوفيجاس وما بين الارتيريو بورد الارتيريو بورد والريسبتيف كوست ده. ده الشكل الطبيعي بتاع الاوسوفيجاس في الروتين كاتري. الحرف هو الجزء ده. طب احنا يهمنا في الحته دي اوعى حد يبص على الروتين كاتري يقول دي كاردومينيك، اوعى يقول كلمه ما ينفعش. احنا في الجزء ده بنعمل كوبات على ايه؟ ليفت اتيان ورايت فنتري. الرايت فنتري اللي هو انتيرو والليفت اتيان اللي هو نايم على مين؟ الاوسوفيجس. ما جبت سيره الرايت فنتري اللي ما عادش حاجه لكن لازم تيجي تيرت مين؟ الليفت اتيان. كلام واضح؟ طيب لو كده بصينا على التو اكس راي عندنا هنا ادي باريوم سوالو اللي صوتي ده نازل فيه باريوم بس مسكوت ورا خالص اهو مرفوع على الترتيب ليه؟ لان كل ده الارض كل ده الارض الارض ده من ورا يبقى هنا لسه اسم كبير ونازل في الاستاذ من قدام يبقى الرايت بس ايه؟ كبير يبقى كل ده في باريوم سوالو كويس شوبينج dilatation of the left atrium pushing the esophagus posterior and right ventricular dilatation of penetrating the retrosternal space يعني اخر retrosternal space او compressing على السيرفس. هنا الناحيه دي ادي الفاليوم ارم وادي الليفت اتريوم هذا خالص لدرجه ان دلوقتي عنده ايه؟ ستيشن ماشي. بعد كده نفس القصة. ادي علامة اهي. ادي الظهار الهيلز بتاعته تبقى علامة دلوقتي عنده ايه؟ ليكسور كارد وفي نيمونيا الناحية الثانية واضحة موجود. من الثانية من الشيك حاجة الدايفرام مش شايف حاجة دلوقتي عنده كونجنتال ليكسور كارد ما اقدرش اقول دي الجريتد ولا سايبس ليه؟ لان كانت كده واضح ان مش باينة بس معاك برونكو ايه؟ كارديو ميجا الكورد بس اهم في الحاجه دي كارديو ميجا الكورد تنشئ تكنولوجيا. اللي بيقول على ناس في كذا يكون برضه صح، مش مشكلة. فبعدين بعدين ده برضه ايه؟ اللي حلو في امتحان بس في كذا يكون عشان نشيئة اللي هقول كذا وهنا اللي هو الديفينشال تكنولوجيز برضه بس لازم تكتب في امتحانك في السنه لازم تكتب في الديفينشال تكنولوجيز انا وكذا وكذا كده. نعم؟ لا مش ضروري كل حاجه خالص. لو جينا بصينا الهضم ايه لو الناس مسوه خالص الناحيه الثانيه محسوب الكلام دلوقتي ليه مسوه؟ لان انا عندي هنا رجل يوسف شد بطن في اللايف سايد اوف ذا شد رجل يوسف شد ده مع ان في حوالي زياده في مقبره البلورا البلورا ليه؟ لان هنا شد باك مفيش لانج ايه؟ فاست باك يبقى هنا شد باك وده شد باك يبقى ده في البلورا. طيب عامل بريشر مانيفستيشن ولا لا؟ عامل بدليل ايه؟ لو بصيتوا التراكيه اهي التراكيه المفروض يا اما في بوست يا اما سلايس تو ذا رايت تخش تبقى ايه؟ تو ذا رايت تو ذا ليفت سايد. الحاجه الثانيه اللانج نفسها انضغطت في كومبريشن على البوردر والران في كومبريشن كولابس مش كده بس الرايت كوبلت اسم الليفت كوبلت الرايت كوبلت انضغطت هنا لتحت يبقى عامل بريشر مانيفستيشن في ناحيه واحده وفي الفلورا ده اسمه ايه؟ بالظبط كده رايت سايد تنشن ايه؟ يوم الفورس اكس ري زي كده تلاقي الاسئله اللي فيها ايه؟ يقول لك والله ايه؟ الموست افكتد كوزز او كوزز وبعد كده ايه هي الكلينيكال ساينز اللي ممكن تشوفها في العيان بتاعي تمام؟ اللي هو برضه مكتوب عندكم فين؟ في الورق. طيب بعد كده ممكن تجيب شهادته يبقى حاجه لوكالايز في حته واحده والسيركم سكرايب اكشن السيركم سكرايب اكشن ده مش عامل اي بريشر مانيفستيشن ولا عامل اي حاجه هو مفيش واحد عنده السيركم سكرايب اكشن ما يكونش في المنطق حاجه غير المنطق فيها ايه؟ فيها باثولوجي تمام؟ انا عندي هنا الانفستد اير في رايت سايد اوف ذا تشيست الانفستد اير ده مش عامل اي بريشر ايه؟ مانيفستيشن حواليه هوموجينس كوفاكتي في اللانج. طيب الانفستد اير ده ممكن يكون ايه؟ يا اما انفستد يوماتوسيت يا اما انفستد ايه؟ نيموتور يعني ما اعرفش الحاله دي بقول له ان الولد هو البروفيشنال دايجنوز عند رايت سايد انسيستد نيوماتوسين او انسيستد نيوموثورك ويز لانجوباستي كويس؟ فور ديفرنشال دايجنوز ممكن تكون ده او كده. طيب ايه هو الريكومنديشن؟ انا محتاج دلوقتي اذاكر البيو او ان انا اعمل له سي تي اتش ال نعم ما اقدرش اتاكد ان ده دوره انفيوجن لان انت لو ضايف هتكون انهي منها فين؟ كويس؟ بعد كده برضه هنا دي مش عارف سهله اللي لازم تنزل في الامتحان لازم نازلها في الطالب عشان تعرف اللي في هنا شايفين هنا هوموجينس كوفاكتي. احنا قلنا بنلاقي هوموجينس كوفاكتي في الضغط يا ترى اول حاجه دي ديفيوز ولا لوكالايز؟ ديفيوز احنا قلنا ناحيه بالكامل زي ما انتم شايفين لما الاقي ديفيوز هوموجينس كوفاكتي دي حاجه في الضغط او حاجه في الجلوره مش هتجيب لك حاجه في لانج ديفيوز ممكن يجيب لك حاجه في الجلوره زي كده الكوبرا يبقى عنده ديفيوز هوموجينس كوفاكتي في ذا رايت سايد اوف ذا شو الكوفاكتي دي اوبليتريتنج وبوستوبليتنج هاند الكوفاكتي دي عامله بوشنج للتراكية تو ذا اوف ذا سايد عامله بوشنج الهارت تو ذا اوف ذا سايد ومعاها كومبنساتوري انتزيم على ايه؟ الناحية اليمين كويس كده؟ طب مين بيعمل الكلام ده؟ رايت سايد ماسيف بلورال انفلوجن احنا قلنا بنعرف الماسيف بلورال انفلوجن ازاي؟ لو الناحيه كلها بيضاء او على الاقل مدى السكند ايه؟ سبيس او على الاقل ان هو مدى السكند سبيس. بس الاكس راي ممكن يقول لك فيزيولوجي وكلينيكال برزنتيشن او كلينيكال دايجنوز بتاعك. الكلينيكال دايجنوز هتلاقي ايه؟ هتكلم عن كلينيكال بيكشر بتاع مين؟ البروجكشن برضه مكتوب عندكم في مكتبكم في عمل. طيب بعد كده قلنا احيانا الانكلوجن ما بيبقاش مثلا احيانا الانكلوجن ما بيبقاش مثلا خلاص الانكلوجن ما بيبقاش مثلا الانكلوجن ده شايفين لما عندي جزء في ضغط الاخر والتراكيه ما هياش مذكوره ده ممكن يكون مايت او مايت. طيب اعرف ازاي المثل قلت بقى سكند سبيس او كولت. طيب الماضي الموديل ما ملاش سكند سبيس لكن هتلاقيه موجود في الثيرد او الفورث سبيس. تحت الفورث سبيس يبقى ده ايه؟ مايت انكلوجن. ايا كان مشكله الانكلوجن انا عرفت الانكلوجن عشان اجل ايه؟ لكن يبني حاجه الفيوجن ده معاه هوا ولا لا؟ انا كده بقول هايدرو او هايدرو فورس ممكن معاه هوا كمان. اعرف ازاي افرق ما بين هايدرو فورس او هايدرو فورس وما بين الفيوجن بس. ابص على البوردر هنا البوردر بايند تو ذا ايه؟ الاور بوردر بتاعه بايند تو ذا اكسيد. ده اللي معقول كده ان الاور بوردر بايند تو ذا اكسيد عشان افهمه ان ده بيور الفيوجن ما معهوش ايه؟ ما معهوش كرشات. طيب يبقى الولد ده عنده moderate right-sided pleural effusion. دي مشاكل؟ طيب. هنا بقى الاكس اللي انت خايف منه بيقول لك نفس السؤال. كلينيكال دايجنوز والكلام ده كله دي بتكتب في الكلينيكال بيكشر بتاع العيان ده ان التراكيه هتلاقيها شيفتد او بوشت تو ذا ليفت سايد على الاوفر لاب. انت شايف التراكيه هنا بوشت؟ شايف التراكيه هنا شيفتد؟ انا ببص للعيان اللي قدامي لان معظم الطلبه عرف ان ده بلورال انفيوجن. يقوم بقى ما يبصش للاشاعه ويكتب الكلورال انفيوجن من ذاكرته. لا لازم اول حاجه طبعا انت بتكتب على حاجه في رايت سايد يبقى كل كلامك يشير الى شيء ثاني. هو عايز الكلينيكال بيكشر بتاع ده مش بتاع اي كلورال انفيوجن بتاع العيان الايه؟ قدامك. فلو جيت للعيان ده وقلت له التراكيه خش في ضوابط السايد هتنطبق عندك فيتامين دي. احنا مش هنحاسبك كفيتامين دي عشان الكلام ان انت ما بتتقلش. احنا هنحاسبك على المنتاليتي ان انت كنت قاعد ترجع لي الورقه ونسيت الاشعاع اللي ايه؟ اللي قدامك، الاشعاع اللي قدامك الاكس راي التراكيه سنترالايز وانت بتقول لي التراكيه مش طب ازاي؟ يبقى انت راجل انت راجل حافظ مش فاهم يبقى انا طريقك هتكون طبيعي ما ينفعش كويس؟ خالص خلي بالكم ان انت بتكتب على الفايندنج اللي قدامك اوصف زي ما هو. خلي بالكم هو ان شاء الله اللي احنا من مجلس او الاخر بعد الامتحان ان يا جماعه نعوض الكلام ده فيه. الكولابس اللي يبقى كونكيف زي ما انتم شايفين كده مشقوق. كونكيف بص تمام. النقطه الثانيه لو استراتيجيه مش هتبقى كويس قوي، لقيت استراتيجيه ما اثرتش يبقى ده نمط، نمط لا يفيد ولا يضر. انا نوت كومبليكيت، لكن الكولابس بيشد لان دي ابسوربشن كولابس يبقى يشد. طب الابسوربشن كولابس بيشد ازاي؟ الابسوربشن كولابس ما بيشدش لو لاقي الفكره ان من الناحيه الثانيه في كومبنساتري انزيمه هي اللي لقت مين؟ الاستراتيجيه، فلازم الاستراتيجيه تبقى مذكوره شويه. هنا الحقيقه انا حاسس الاستراتيجيه مش باينه، لكن هنا لو بصيت الاستراتيجيه كويس كل ما هو ده النورمال ما فيهاش مشاكل، يبقى دي لغه نيمونيا وده لغه كولابس. واكدت على حضراتكم ان انت لما تلاقي دايما ابر جروب وفي نيمونيا في ابر لوبر نيمونيا في ناحيه، لازم تقول في الريكومنديشن هنا ان انا اقول له التبركلوزس ماست بي سكرين او اكسكلودد. كويس كده؟ لازم ريكومنديشن تقول ان هنا التي بي ماست بي ايه؟ اكسكلود. لما تلاقي ابر لوبر نيمونيا وابر لوب فلان اقول له لازم اعمل اكسكلود لمين؟ للتي بي. نعم. فالجروس ثانية شعور الجروب لا عمره طيب. بعد كده الراوند الشاب قلت للأسف الإكسري اللي عندي واللي كل سنة مع تجربتكم على هذا الكلام، لكن أوريكم في ثلاث شهور الراوند الشاب دي روح كم شهر يجي لك حاجة واحدة لو جاب ما أظنش. يعني في الغالب في الغالب في الإكسري أي حاجة تبقى فاكر وجاب لك أطراف كبيرة قصدي بالكم إكسري وحاجات يعني. خدوا ميجا الواضح دورت فوشن واضحة ريكس واضحة قصدي بالكم حاجات العين شديد ما أظنش كتير. كويس؟ هنا بقى بتتبنى راوند شد. راوند إيه؟ شد. تمام؟ راوند شاب عندنا ده اهو، بس دول مصيبه عشان البنت دي كان عندها حاجات، لكن لما الاقي راوند شاب واحد اقول له ده ابسس او ست بس ما حصلهمش ايه؟ درينج او كان المفروض يبسس او يبسس ايه؟ تيوم. هيتروجينس اوبستي. لو جينا بصينا على الهيتروجينس كوباستي قلت برضه عشان اعرف الهيتروجينس كوباستي دي ايه محتاجين في الاخر مقدومين على الشعب. الهيتروجينس كوباستي دي ايه؟ اقول والله دي باي لاتر ولا مي لاتر تكون شبه ايه بالظبط من دول الاثنين ايه؟ باي لاتر. النقطة الثانية واخدة اللور ناقص زون بس لور دوس بس ولا كل اللم من الكل؟ النقطة الثالثة دي قوس يعني كبيرة باتشت كبيرة ولا رفيعة؟ نقط صغيرة. لو باتشت كبيرة زي كده بقول عليها بروت بنيونيا، لو صغيرة كده بقول عليها مينيا ريشادو، خايف تكون في ممكن بروت بنيونيا وريح دماغك. يبقى هنا قلت واكدت على النقطة دي كذا مرة، المفروض تعرف دي مينيا ريشادو ولا لا، قول عليها بروت بنيونيا وهتحسب لك طول ما فيهاش مشكلة خالص. لكن لو قلت ميديا دي شادو لازم اول حاجه متاكد ان دي ميديا دي شادو ولازم تكتب الديفرنشال دايجنوستيك اوف ميديا دي شادو اللي مفهوم عن حرب. ماشي كده؟ ماشي؟ الميديا دي شادو الميديا دي شادو غالبا هتلاقي السؤال اللي تحتيها وات ار ذا بوسيبل كوزز؟ تمام كده؟ او الكوزز بتاع الحاجه دي عشان تقول الديفرنشال دايجنوستيك اوف ميديا دي شادو. بعد كده قال لي عندي بس الهيتروجينس كولاستي. الهيتروجينس كولاستي وابدا اللور لوكس مش موجوده فوق وباي لاتر هيأثر على الناحيه اليمين لكن برضه موجوده هنا في الناحيه الشمال. لما الاقي الهيتروجينس كولاستي باي لاتر وريدا يبقى ده الهاني كوب بتاع مين؟ البرونك اكس. ده البرونك اكس. نعم. نعم؟ نعم هنا عندنا الفرش الاسفلات الايه ناحية اليمين عشان ما تبقاش حاجة يوتا الفرش الاسفلات هو المركز فيه سوايرين اخر بلاقي الفرش الاسفلات سيميلات على كل سلام برونكو نيمون سلام برونكو نيمون نعم ما هو كلمة ريكس ريكس ثلاثة كيف عندك تريد هنا وكابينج وقصة ثانية يبقى دي لسه طيب ده فرماتك ايه؟ بعد الاساسيه دي تبدا كده في دايجنوستكس انفستيجيشن، اقول له اعمل فلوسكوبي او اكس ري سكرين الاقي في سو ساين، في سو ساين مكتوب عنده. نعم لا شكرا لك بس ادي لك وادي لك وادي لك بص الشروع تقول يعني مثلا ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاع الحالات دي وعلاج؟ وبعد كده لكن انت وكل ده مكتوب مع العلاقات بعد كده لو بصيت انت في الاكس دي تاني ده الهيد بتاع الفيمر ونفس النقطه الهيد بتاع اللي هو الاسبوع المفروض دي تبقى بتتولد بيبقى عندي في اوسيتيشن بتاعت موجود ما بين الهيد بتاع الفيمر او فوق الهيد بتاع الفيمر لو جينا بصينا في العين الام ناهيك عن الام مالكش دعوه بيه هتبص هنا هتلاقي الهيد بتاع الفيمر ايه؟ ما تبقاش كريم ناصي ما تبقاش كريم مش شايف لكن انا طبعا كان موجود لكن كارتج كويس يبقى هنا في ديلاي سبتيشن في الهيد بتاع الفيمر ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ هايبرثيروتيزم او يا جماعه احنا جايين للدكتور محمد صلاح حتى في حتى في المسؤول الثاني دي ديتا نظري عشان محمد صلاح بيدير انا قايل لكم في الاندوكراين جايين لي بايوريت جايين لي شورت ستيشن حصل طول السنه هنا الكلام ده